وانتشرت الأوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل، صار الكهان والمنجمين لهم شأن. فربيعة بن نصر استعان بالمنجمين في قصة طويلة، خلاصتها أنهم ذكروا له أن الأحباش سيحتلون اليمن. هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيعة بن نصر. قال لهم متى يحدث ذلك؟ قالوا 60 إلى 70 سنة. فخاف على أهله وذريته وأولاده أن يتحكم بهم الأحباش، فأمر بأن أهله كلهم ينتقلون من اليمن إلى العراق، فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها. النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن نصر. فهكذا انتقل النعمان بن المنذر وآله، انتقلوا إلى الحيرة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة بن نصر، جاء من بعده ابنه، ثم توالى الحكم في أبنائه الذين بقوا، أبقى ابنه يحكم. واستمر الأمر إلى أن جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر اسمه تبان أسعد، وكان يسمى تبع، كانت ملوك اليمن تلقب بتبع، ملوك الروم تلقب بقيصر، ملوك فارس كسرى، وملوك الحبشة النجاشي، كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع، وقومي تبع، فهذا تبع، معنى تبع ملوك اليمن. فكان أشهر حكام اليمن تبان أسعد، بلغ شأوا عظيما، وكان ملكا عظيما غنيا كريما، وسيطر على كل اليمن، كانت كل اليمن تخضع له. وأخذ يسافر من مكان إلى مكان للسياحة والتجارة، فذهب من اليمن، كان في طريقه إلى الشام، وترك في طريقه إلى الشام ترك ابن من أبنائه في يثرب للتجارة مع أهل يثرب، وذهب إلى الشام. أثناء ذهاب تبع إلى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه. لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بابنه، وبدأ القتال بين يثرب وبين أهل اليمن، واستمر الأمر قتال. وكان من أعجب ما رآه تبع، ليس من ناحية القتال لكن من ناحية الكرم. كان أهل المدينة أهل يثرب من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار، فإذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه. فتعجب، أي كرم هذا، الإنسان يكرم أعداءه، من يبلغ هذه الدرجة من الكرم؟ لكنه كان مصرا على أخذ ثأر ابنه. بينما هو كذلك إذ خرج 2 من علماء اليهود الذين كانوا أصلا في الشام وجاءوا هاجروا إلى يثرب، فخرجوا إلى تبع وطلبوا الحديث معه، فجلسوا إليه فقالوا له ماذا تريد؟ قال أخرب يثرب. قالوا ما تستطيع، والله يهلكك الله قبل أن تخربها. قال كيف عرفتم؟ قالوا هذه مهجر نبي، هذا المكان سيهاجر إليه نبي. فسألهم كيف عرفوا؟ قالوا هذا موجود عندنا في التوراة، بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في التوراة. فلما رأى ذلك تعجب، ما هي التوراة؟ بدأوا يشرحون له ما هي التوراة، بدأوا يشرحون له التوحيد، فدخل هذا في قلبه فتهود تبع، آمن بدين اليهود وترك المدينة. ذهب إلى مكة، كانت هذيل تكره أهل مكة قبيلة هذيل تكره أهل مكة، وكانوا يكرهون أيضا أهل اليمن، فأرادوا أن يوقعوا بين تبع وبين أهل مكة فيتخلصوا من اثنين من أعدائهم، فذهبوا إلى تبع وهو في طريقه، قالوا له هل لك إلى الجواهر والذهب والكنوز؟ قال نعم، من يترك الجواهر والذهب والكنوز؟ قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة، مملوء بالجواهر، مدفون فيه الجواهر واللآلة والذهب، وفعلا الكعبة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما للكعبة، حتى أن كان فيها غزالين من ذهب. فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج كنوزها، وفعلا أمر الجيش بالاستعداد. الأحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومه اليهودية، فحسوا بالحركة جاءوا إليه، ما شأنه؟ قال لهم أريد أهجم على هذه القرية أخذ الذهب اللي فيها. قالوا والله ما أراد الهذليين إلا هلاكك. قال كيف؟ قالوا ما علمنا بيتا لله على الأرض إلا هذا البيت، هذا أعظم بيت، ولو أردت هدمه الله يهلكك. فتعجب، قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. قال أنتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه؟ قالوا نفعل لولا أن قومه ملأوه بالأصنام، وإحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب إلى مكة وعظم الكعبة وأخذ يطوف بها، ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام أنه يكسو الكعبة، يغطي الكعبة بالثياب، ما كانت الكعبة تكسى، كانت بناء بدون كسوة، فأمر فصنعت كسوة للكعبة من صوف فغطيت بها الكعبة، ثم رأى رؤيا في المنام أنه يغطيها بأفضل من ذلك، فأمر بأن تغطى بالملائل وهي ثياب رقيقة فاخرة من ثياب اليمن، فكانت أول كسوة للكعبة، أول من كسى الكعبة تبع تبان وأسعد بن أبي كرب. ثم في كل عام كانت العرب تكسو الكعبة، وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة، واستمر هذا الأمر كسوة فوق كسوة إلى قريش، إلى زمن عبد المطلب، حين شعرت العرب أن هذه الملائل من ثقلها ستهدم الكعبة، فأمروا بنزعها وأخذوا يضعون كسوة في كل عام. وهذا قصة الكسوة، كيف دخلت الكسوة على الكعبة. بعد ما رجع تبان أسعد تبع إلى اليمن دعا قومه لليهودية فأبوا، رفضوا، وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار، فقالوا نتحاكم إلى النار، كان عندهم نار في بيت، إذا اختصم اثنين يذهبون إلى هذه النار ويفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج، فمن تصيبه النار أولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق، هكذا كانت عقيدتهم، هكذا سول لهم الكهان والدجالين. المهم قالوا نتحاكم إلى النار، فسأل الحبرين، قال له افعل، فأخذ الحبرين التوراة وأخذوا يقرؤون ووقفوا أمام الباب، الكهنة اللي كانوا يتبعونهم أهل اليمن وقفوا أمام الباب، فلما فتح الباب جاءت النار على الكهنة ففروا هربوا، فعاتبهم قومهم، قالوا كيف تفرون؟ هذا حكم، ما يصير تفرون، ارجعوا. فرجعوا مرة ثانية وبدأت العملية مرة أخرى، ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار جهة الكهنة مرة أخرى، فصمدوا فأكلتهم النار، حرقتهم النار، فتهود أهل اليمن، دخلت اليهودية في اليمن. فكان هذا كما يروي المؤرخين، نحن لا نعلم، لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيف دخلت اليهودية إلى اليمن. دارت الأيام، مات تبان أسعد، حكم من بعده ابنه حسان، حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه، فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لأغزون العرب والعجم، أحكم الأرض. غرور، لما الإنسان يسيطر عليه الغرور هكذا يظن أنه يستطيع يفعل كل شيء. من أعظم دولة في العالم؟ قالوا الفرس. قال أبدأ بهم، أول واحد أقضي عليه كسر. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس، أعظم دولة في الأرض في ذلك الوقت. في الطريق الجماعة الوجهاء الأعيان اللي معاه متضايقين بس خايفين، من يستطيع يغزو الفرس؟ من نحن حتى نهاجم الفرس؟ لكن هذا مغرور، ما حد قادر يوقفه، وكان حذرا جدا، ما يدخل عليه أحد حتى من الوجهاء والأعيان إلا يفتش، فما قادرين يسوون فيه شيء، ما كان أحد يدخل عليه بدون تفتيش إلا أخوه عمرو ابن تبع. فقالوا نكلم عمرو، فاجتمع مجموعة من الوجهاء والأعيان في مجلس عمرو فحدثوه، قالوا تخلصنا من حسان ونعطيك الملك من بعده، أنت تحكم. فطمع، فتآمر معهم على قتل أخيه، إلا واحد منهم رفض، اسمه ذرعين. قال لي عمرو، قال يا عمرو والله ما في أحد قتل أخاه إلا أصابه الغم والحزن، سيطر عليه الكآبة، لا تقتل أخاك. لكنه طمع في الملك فأصر. فهنا ذرعين كتب كتاب وجاء إلى عمرو، قال لضع هذا الكتاب أمانة عندك، استخرجه متى ما طلبته أنا. قال نعم. فعلا عمرو دخل على أخيه حسان وفي غفلة كان معه خنجر ما مفتش، فقتل أخاه. كانوا يستطيعون يعزلوه، كانوا يستطيعون يفعلوا شيء ثاني، لكنه طمع في الملك حتى ما ينافس ذاك الرجل، قتل أخاه ورجع، وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع أن ينام، فأرهق إرهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم والأرق. أخذ يجيب الأطباء، يجيب المنجمين، فكلهم أجمعوا قالوا هذا بسبب قتل أخيك، ما في أحد يرتكب هذه الجريمة إلا وتصيب الكآبة. ما الحل؟ قالوا ليس لك حل إلا أن تقتل كل من أشار عليك بقتل أخيك. فقال أفعل. فكل اللي شاوروه اللي تآمروا قتلهم كلهم، حتى جاء يقتل ذرعين، فقال ذرعين قبل ما تقتلني أنا ترك عندك كتاب أمانة أخرجه. فأخرج، قال افتحه واقرأ. ففتحه فإذا فيه بيتين شعر: ألا من يشتري سهرا بنومي، سعيد من يبيت قرير عيني، ألا من يشتري سهرا بنومي، من يعوض السهر بالنوم؟ السعيد مو اللي عنده فلوس، هذا ملك من أعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام، السعيد هو من يبيت قرير عيني مطمئن راضي. فأما حميرة أهل اليمن غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. أنا كنت قلت لك لا تقتل أخاك، تذكر؟ قال نعم صدقت، فعفى عنه. فكانت هذه الأبيات سببا في نجاة ذي رعين. لما مات عمرو تنازع أبناء ربيعة بن نصر على الملك، وتفرقت اليمن، تمزقت اليمن، وبدأ الصراع والقتال بين أهل اليمن. في هذه الفترة، في هذه الفوضى السياسية المنتشرة، جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناسة. لخنيعة هذا كان قطاع طرق، حرامي مجرم، وعند عصابة معاه، فاستطاع يزيد من أعضاء عصابته مع هذه الفوضى السياسية حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن. هكذا في غفلة في ظل هذا الصراع السياسي استطاع أن يفعل هذه الفعلة، وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم، يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاصتها أن أحد أبناء تبع اسمه ذو نواس استطاع أن يتسلل إلى لخنيعة فيقتله بالخنجر، وسيطر ذو نواس مرة أخرى على اليمن ورجع الملك لأبناء تبع مرة أخرى. في هذه الفترة لما حكم ذو نواس حدث حادث صغير جدا في نجران، لكنه كان سببا في أحداث عظيمة حدثت في الجزيرة. رجل نصراني راهب من رهبان النصارى على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين إلى اليوم، من أقسام النصرانية ناس يسمونهم موحدين يونيتيريانز إلى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد، كان خارجا من الشام يدعو إلى الله عز وجل في أفريقيا، فوثبت عليه عصابة فأسرته وباعوه لرجل من نجران، فأخذه الرجل معه إلى الجزيرة. هذا الراهب اسمه فيميون، ففيميون صار عبدا عند هذا النجراني، وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في أوقات فراغه، وكان شديد العبادة وكانت له كرامات. فدخل عليه سيده في يوم من الأيام فوجد عنده حواليه نور في الليل، قال ما شأنك وما دينك؟ فقام يشرح له النصرانية ودين النصرانية، فالرجل تردد. وكانت نجران يعبدون شجرة عملوها إله، فهنا فيميون سأل سيده قال أرأيت إن أهلك إلهي إلهك تعبد إلهي؟ قال لا والله إلا إلهك يغلب إلهي، طبعا أعبد إلهك. قال إذا واعد الناس ولتروا ماذا يفعل إلهي بإلهكم. فتواعد الناس وتجمعوا عند الشجرة، فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل، وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه فأنزل صاعقة على الشجرة فأحرقتها. فراح إلى نجران، فدخلت نجران في النصرانية، تنصروا، وهذا سر دخول نجران في النصرانية. واحد من نجران اسمه عبد الله بن ثامر ومجموعة من أصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران إلى اليمن، فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود. الملك ذو نواس كان عنده سحرة يستعملهم، وأراد أن يعلم أحد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما، فانتقى أعظم السحرة وكان يسكن على قمة جبل، وانتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر، فكان يرسله كل يوم إلى الساحر في الجبل ليتعلم. أحد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل، فكان هذا الشاب في طريقه، هذا الغلام في طريقه إلى الساحر، يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمتمته فأعجب، فكان يجلس إليه يسمع، ثم أخذ يتعلم منه ويذهب إلى الساحر يتعلم. ومع الأيام كره السحر وكره هذا الكفر، بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إلى الراهب. الساحر أرسل يخبر الملك ذو نواس ابن تبان أسعد، قال له هذا انقطع. فالملك سأل الغلام فرفض يخبره، تتبع الملك الخبر عرف أنه يذهب عند هذا الراهب، فأخذ يحقق مع الراهب، أخذ يعذب الراهب حتى يترك دينه، رفض الراهب فقتل الراهب، ثم أخذ يعالج أمر الغلام هذا الذي يريد يصير ساحر، انقلب عليه، حاول يقنعه ما في فائدة، عذبه ما في فائدة، فأمر بقتله. فأخذوه في قارب،

وكيف قتل النصارى، وقيصر كان في منتهى التدين، فغضب غضب شديد، لكن اليمن بعيدة، فقال نحن بعيدين عنك، لكن أنا أقول لك أرسل معك رسالة إلى النجاشي، الحبشة قرب اليمن وهم على النصرانية أيضا فينصرونك. فقال افعل، فأرسل معه الرسل إلى النجاشي أن أنصر دوس ذو ثعلبان. وصلت الرسالة إلى النجاشي فغضب على ما فعله ذو نواس بقومه النصارى، فجهز جيشا عظيما من 70,000، ما رأت الجزيرة جيش مثل هذا الجيش، 70,000، يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياط، ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرهة. وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الأحمر من الحبشة إلى اليمن، وبدأ القتال العظيم بين أهل اليمن بقيادة ذو نواس ابن تبع وبين أرياط وجيشه، وهزم ذو نواس لكنه ما استسلم ففر، فتبعوه فدخل في البحر، أبى أن يقتلوه فتبعوه في البحر، فدخل حتى انتحر في البحر، قال أقتل نفسي ولا يقتلني. وكان العرب فيهم مثل هذه النخوة، كيف يقتل على يد أعدائه؟ وسيطر الأحباش على اليمن، وهكذا دخل الأحباش إلى اليمن. أرياط حكم اليمن نيابة عن النجاشي، الآن والي النجاشي على اليمن، وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم بمن فيهم أهل الحبشة، بدأ يظلم حتى أهل الحبشة، حتى الجيش اللي معه تجبر. فهنا أبرهة ما صبر، فاستطاع أن يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش، وأعلن ثورة على أرياط، فخرج له أرياط بجيشه، والتقى جيشي الحبشة، جيشا الحبشة التقى. أول ما أرادوا يبدأوا القتال أرسل أبرهة إلى أرياط، قال تعال نتحدث، انزع سلاحك وانزع سلاحي ونناقش. فقال نعم، فالتقيا بدون سلاح. قال له علام نهلك الحبشة، اذا انا وياك تقاتلنا راح نقتل الاحباش مع الاحباش، فيرجع اهل اليمن ويسيطرون، هذا ليس فيه مصلحة لنا. قال له الحل عندك. قال له انا واياك نتقاتل، انا وياك نتقاتل، اللي يغلب هو اللي يحكم. قال وافقت. فانتقل الآن القتال، بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين، وتقاتل الرجلان، واستطاع أرياط أن يضرب أبرهة ضربة لكنه فر منها فقطعت أنفه، فشرم أنفه، فسمي أبرهة الأشرم، وهذا سر تسمية الأشرم. لكن أبرهة فورا استطاع أن يهجم مرة أخرى فقتل أرياط، وسيطر أبرهة على حكم اليمن. وصلت الأخبار إلى النجاشي فغضب غضب شديد جدا، كيف يتقاتل الأحباش وكيف يتجرأ أبرهة أن يقتل أرياط وأليه على اليمن؟ فأقسم أن يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن ويجز شعر أبرهة، يحلق شعره علامة الذل. وصلت الأخبار إلى أبرهة، أبرهة خايف ما يستطيع على النجاشي، فقام أبرهة وحلق شعره، حلق شعر نفسه، وأخذ تراب من اليمن وأرسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر، قال يا نجاشي بررت قسمك، هذا شعري جزينا لك إياه وهذا تراب اليمن دوس عليه، وما فعلت ما فعلت إلا لما ظلمنا أرياط، وأنا تابع لك وأنا خادمك وأنا كذا وأنا كذا. فرضي النجاشي علامة القتال وكذا، مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة. فانتهت المسألة عند هذا الحال، لكن أبرهة ما زال الأمر خايف، فيريد أن يظهر ولاء ويريد أن يظهر مكانة النجاشي، فأمر ببناء كنيسة عظيمة جدا في اليمن سماها القليس. فلما بنيت الكنيسة، كنيسة عظيمة، أرسل إلى النجاشي: قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسآمر العرب جميعا أن يحجوا إليها. وأرسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج إلى القليس. وصلت الرسالة إلى قبيلة من العرب، مجموعة من العرب يسمونهم أهل النسيء. أهل النسيء، كلمة النسيء، نسيء التأخير، نسأ الشيء أخره. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر. من هم هؤلاء أهل النسيء؟ هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم مكانة خاصة عند العرب، بيدهم أمر النسيء. لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين إبراهيم، واندثر دين إبراهيم باندثار العلماء، ذهب العلماء فاندثر الدين، بقيت آثارة منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرفة، هذه بقيت. من الذي بقي من دين إبراهيم عليه السلام؟ تعظيم الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. هذه الأربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 4 أشهر في دين إبراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض أن هذه الأشهر حرم، لا يجوز أن يبدأ فيها القتال، حرام أن يبدأ فيها القتال، ولذلك سميت حرم. وكان أي قتال يحدث في الأشهر الحرم يسمى حرب فجار، فجروا فيه. والفجار 5، فجرت العرب 5 مرات في الأشهر الحرم. فجار 5 شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة، هوازن هاجمت قريش في الأشهر الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، يدافع عن قومه، يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاعا عن قومه، يقول: كنت أنبل لأعمامي يوم الفجار، في قتال هوازن. كان صغيرا كان يناولهم النبال. فالفجار هي المعارك التي تحدث في الأشهر الحرم. فكان العرب لا تتقاتل في هذه الأشهر الأربعة. رجب وحدة، لكن في 3 وراء بعض: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو، يغزون بعض، يأخذون أغراض بعض، نساء بعض، يأسرون، هكذا يعيشون، فوضى شديدة جدا، قتال مستمر بينهم. فكان 3 شهور طويلة عليهم ما فيها قتال. فماذا فعل العرب؟ عينوا مجموعة سموهم أهل النسيء. قالوا: هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر، يبدلون صفر مع محرم، فيصير ذو القعدة حرام وذو الحجة حرام، بعدين ما يجي يأتي محرم، يأتي صفر. إذا أهل النسيء قالوا السنة صفر قبل محرم صار حلال، وبعدين يأتي محرم يصير فيه حرام مرة ثانية. فالله سبحانه وتعالى يقول: أهم أصلا كفار، وهذا النسيء زيادة في الكفر. يحلون الأشهر الحرم بأن يلعبوا بهذه اللعبة. فنرجع إلى قصتنا. واحد من أهل النسيء، ممن يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم هذه المكانة في العرب، وصلته الأوامر أن هذا أبرهة يأمر بالحج إلى قليس. قال: إيش هذا قليس؟ ريدها تكون بديل للكعبة؟ كيف؟ فراح تسلل، ذهب إلى اليمن وتسلل ودخل القليس وقضى حاجته فيها، ولطخ جدرانها وأسخها كلها وطرع. انتشر الخبر، أبرهة شاف المنظر، غضب شديد جدا: من فعل هذا؟ قالوا: واحد من أهل النسيء. إيش أهل النسيء؟ كذا. قالوا: هذا من يعظمون الكعبة. ما هي الكعبة؟ قالوا: هذا البيت الذي يحج إليه العرب. فعرف أنهم لا يحجون إلى القليس إلا إذا هدم الكعبة، فأمر بإعداد جيش عظيم من أهل اليمن ليهدموا الكعبة.